له سؤال ثاني. الأخ يقول بأنه يعمل بمهنة طباخ، يقول وعندما أكون صائم فلا بد من تذوق الطعام بلساني وبعد ذلك أتمضمض للماء، فهل صيامي صحيح لرمضان الماضي جزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح، ذوق الطعام لا يضر، من يذوق الطعام ماله ولا طيب لا بأس به، يذوقه يلفظه لا يبلعه لا بأس بذلك والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.